ሞት ትንሽም ትልቅም ማይል የድሜ ክልል የለው ለየሁሉ ሰው ይዳረሳል አላህ ጋር ቆሞ መገናኘትን የፈራ ሰው ለሱ ሁለት ጀነት አዘጋጅተንለታል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والمال أين هناؤه صار وراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل كل نفس ذائقة الموت الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وكسر به آمال القياسرة الذين كانت قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الموت فأرداهم في الحافرة فانظر هل ترى هل تحس منكم من أحد أو تسمع لهم ركزا والصلاة والسلام على ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة سيدنا وإمامنا محمد القائل أكثر من ذكر هذه اللذات وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة سل يوم القيامة سل قطعي ألم سل من ربتي تمرت كفل እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አገናኘንላለው ዛሬ የመጀመሪያውን የአኺራን ጉዞ የመጨረሻው ጉዞ ሞት በሚል ርዕስ እንነጋገራለን ስለ ሞት እንዳሳለን نعم ሞት ድንገት የሚመጣብን ሆኖ አብዛኛዎቻችን ተዘናክተናል የሰው ልጅ በህይወቱ ውስጥ ብዙ ጉዞዎች ሊጓዝ ይችላል ወደ ሐጅ ዘመድ ጥየቃ ክፍለ ሀገር ለህክምና ወደ አሜሪካ ወደ ተለያየ ሀገር አንዴ ግን አንድን ጉዞ ይጓዛል ላይመለስ ያን ጉዞ ሞት እንለዋለን ሞት ድንገትም ይመጣ እንግዳ ያልተዘጋጀንለት እንግዳ ምናልባት ከቤታችን ፖርሳዎችን ሞባይል አንጠልጥለን ወጠን እኛን አንጠልጥለውን ተሸክመው ሊመለሱ ይችላል ሱብሃንአላህ ሞት ድንገትም ይመጣ እንግዳ ነው ልብሶቻችንን ለብሰን ወጠን ምናልባት ጀናዛ የሚያጠብሰው ሊያወልቀው ይችላል አብዛኞቻችን ከዚህ ጉዞ ተዘናክተናል እስኪ እኔንም እናንተንም ይሄን እንግዳ እንድንጠባበቀው ላስተውስ ነው የዛሬው ፕሮግራም አላማ ኢንሻአላህ አላህ አስአሉ التيسيرا والتوفيق والإخلاص موت الله سبحانه وتعالى ፈቃዱ ከሆነ አራት አምስት ነጥቦችን እንዳሳለን አንደኛ ማ هو الموت موت ምንድነው ምንነቱ ምንድነው? በአላህ ፍቃድ እንዳሳለን ሁለተኛ ሐቂቀቱ ዱንያ ሞትን ጋርዳን ያለችው እቺ ዱንያ ትክክለኛ ማንነቷ ምንድነው? በአላህ ፍቃድ እናያለን ሶስተኛ አልስትዕዳዱ ለልሞት ሞት የሚመጣ ግድ ከሆነ ዝግጅት ያስፈልገዋል ሶስተኛ ለሞት መዘጋጀት አራተኛ ከሞትም በኋላ መንገባበት ቀብር የሚባል አለ የቀብር ህይወት hayatul qabr እሱን እንዳሳለን አምስተኛ كيف ننجو من عذاب القبر ከቀብር ቅጣት እንዴት እንድናለን እሱና ያለን ስድስተኛ الرجاء برحمة الله ግዲ የሞት ወሬ ያስፈራል በአላህ ላይ ተስፋ እንድናደርግ ደግሞ رجاء ተስፋ በሚል ርዕስ ወደ መጨረሻው እንዳሳለን طبعا ስለሞት ማውራት አስፈሪ ርዕስ ስለመሆኑ ጥርጥር የለውም ነገር ግን ይህ ፍርሃት ነገ መልካም ነገር የሚወልድልን ስለሆነ الدنيا لي مفراتاتشن لتنقاق يردانال الله سبحانه وتعالى حديث القدسي لي عند النفرا وسيعزم من إلال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنيني ولا خوفين بلك أني بكبري هنبني أني بباري لي هلت مفرات ويم هلت سلام مهن على درقلتم فإن آمنني في الدنيا بالدنيا لي كام مني سلام كهونا اخيران سايفرا كنور خوفته يوم القيامه يوم القيامه امي فراو نغير يغطمال وين خافني في الدنيا الدنيا ليكن كفرني كتتنككني امنته يوم القيامه اخرا لي أمان سلام أدركوا الليلة ولمن خاف مقام ربه جنتان كالله قاكمو مقنانيتن يفرحسو لسوه لت جنة أزقشتن اللتالي لال الله سبحانه وتعالى كتزقى جلات شو الله أدركن يقولوا أنا أهل الجنة الدنيا لي فرطو بمهدات شو أخير علي سلام سلتقونا الزفوت يجنة سوچ الله اندي سيلي رحسل لنا يجنة سوچ አንዱ ካንዱ ጋር ቁጭ ብሎ ያወራ ይሄ ኖር ይለዋወጣሉ ምን ይላሉ እና ኩና ቀብሉ في اهلنا مشفقين እኛ እኮ ዱንያ ላይ ያለነ ቤተሰቦቻችን ጋር ያኸራ ነገር ያስፈራን ያስጨንቀን ነበር ታዲያ ውጤታቸው ምን ሆነ فمن الله علينا الله በእኛ ላይ ጸጋውን ዋለ ووقعنا عذاب السموم አሳማሚውን ቅጣት الله ጠበቀን ይላሉ دنيا لي فرو اخر علي سلام تبقاتشو دنيا لي مفراتاتشن كونجل ندنرق يردانال موت ماستاوساتشن تلك تقميتالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم مفراتاتشن لزججت اندم يردان بليل حديث لمن يلونال من خاف ادلج يفراسو بمالدا بلليت النسال ومن ادلج بلغ المنزل دقمو بلليت جمرا ቤቱ በሰላም ይደርሳል ይላሉ። ይሄን የተናገሩበት ለአረባዊ ህዝብ የተናገሩት ሐዲስ ነው። በተለይ ሐዲስ በተነገረበት ዘመን የነበሩ ሰሃቦች የዚህን ሐዲስ ትልቅነት ይረዳሉ። من خاف ادلج ሰሃቦቹ እንደሚታወቁ የሚኖሩበት የአረባዊ ክልል በጣም ሙቀት ነው። በተለይ ከዙሁር እስከ አስር ባለው ሰዓት ላይ መንቀሳቀስ አይቻል። ስለዚህ በዙሁር እስከ አስር ያለውን ሙቀት የፈራ من خاف ادلج በለሊት ይነሳላ ከሱብሂ በፊት ተነስቶ ጉዞ ይጀምራል እንዲህ ካደረገሳ በለገል መንዚል ፀሐይ ሳይመታው ቤቱ ይደርሳል ስለዚህ አሁንም አላህን ይፈራ አኺራን ይፈራ በጧት ይቶብታል ከወንጀል ቶሎ ይርቃል من خاف ادلج ለዝግጅት ይረዳናል መፍራታችን የትምርታችን ዋናው ራስ ሞት ሞት ምን ማለት ነው ሞት الموت هو انفصام الروح عن الجسد اكل كروح كميبالو ليلى اكل غا ميادرغو منطاطل موت يبال الروح الروح كنتاريا من معناتنا روح نبياتنا صلى الله عليه وسلم سكي ابرارو لن يهودوچ اندي متونا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يزوت يمطوت ملكت ستات اندونه نتقومالن بميل እሳቦት መጡና ነብዩን 3 ጥያቄ ጠየቋቸው 3 ጥያቄ የሁለቱም መልስ ያቆታል የሶስተኛው ነው ማያቆት አንደኛ እነዛ ዋሻውስ ገብተው ለብዙ አመት ስለተኙ ወጣቶች ታሪክ ንገረን ሁለተኛ አመሊክን ጃዘል አርድ መሬትን የምስራቋንም የምዕራቧንም ስለ ገዛ ንጉስ ታሪክ ንገረን ሶስተኛ አን ሩህ ስለ ሩህ ንገረን አሏቸው የሁለቱም መልስ ያቆታል አላህ ቁርአን አወረደና اصحاب الكهف ናቸው ነዛ ዋሻውስ የተቀመጡት ሲል ሱረቱል ከህፍ ብሎ ቁርአን አወረደ ስለ ዙልከርነይን ነው ደግሞ የጠየቁት ምስራቁንም ምዕራቡንም ስለገዛ ንጉስ ويسالونك عن ذل القرنين ስለ ዙልከርነይን ይጠይቁሃል እንዲህ ብለ ተርክላቸው ሲል አላህ መልስ ሰጠ ሶስተኛ የጠየቁት ግን እነሱ መልሰለሉ ያቃሉ ويسالونك عن الروح سلا روح يطيقها قل الروح من امر ربي يجي تاي قدينو بلاچ امر الله عجيب يروح مستر ما نم مياقو يلا ايتشي روح كاكال غا متادرغو منطاطل من يبالال موت يبالال يقول امام ابن القيم كتاب الروح روح ميبال كتاب اللهچو امام ابن القيم الساچو روحن سيابرارو من يلالو روح مالت كالجسد لك اند اكلنات نوراني بايون برهانا ماوينات خفيف قلالنات متحرك متنكساكسنات ينفذ في كل اعضاء الجسد باكل كله يتسرحچنات يلالو ابن القيم عليه رحمه الله تاديا يه منطاطل الم مالو همم مالو يهمم سكره الموت يطار موت يموت سكار منلون يسولج كمطاطل يسكر يشلال كهمم ليسكر يشلال كدستا ليسكر يشلال كموت موت زراسون سكرت الله راسنا ميسد نبي الله موسى عليه السلام ስለ ሞት ሲጠየቁ ምን አሉ? ሞት እኮ ሰክረቱ ለሞት የሞት ስካራ ማለት ጣራ ሞት ማለት አሉ። አንዲትም በግ ከነ ህይወቷ ያለ ቆዳዋን በትገፈው ከአካሏ እንዴት ነው የሚያማት? የዛን ያህል ነው ይላሉ። روح ከጀሰድ ጋር የምታደርገው መነጣጠል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽራፉ المرسلين سيد ولد آدم امير الانبياء والمرسلين ነብያችን ያ ትልቅ ሰው ሞት አፋፍ ላይ ሆነው ሰከራት ያዛቸው ምን አሉ? لا اله الا الله ان للموت لسكرات موت كبار سكار الله موت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد برغت ارموت ودانت متى ايه انتم ستششوا ينبروا نو ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تهرب ذلك ما كنت منه تخاف ستششوا ينبروا سيربه اندات موت تمغبال سيامه تتاكمال متابهاون يلنال الله سبحانه وتعالى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تعلقوا صحابه ابو بكر موت عفاف ليه هناو طار موت سيغبو كتقاچو ينبيو توداجو اميس ناتاچن عائشه كغن كچبلالچ اباطو اندزا سي طار موت سيغبا ستاي غتم اندي ستل غتمچ لعمرو كما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاك بها الصدر قالت اي لاند سو نبرته من يتقموال روح غرورو لي يدرسش كزي ستلغتمج ابو بكر الصديق من علات بل قولي ما قال الله الله يعلونا تيم اندي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يطهر موت دانت متى يهم انت ستششوا ينبروا نو موت يمطال موت يجيزيو غدبو يتوسننو الله سبحانه وتعالى يهن سورة النوح ليس يبرر لن إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يا الله جيزي غدبكو كمتا أي زغيم متاكو كوني لنا بل إلام سورة لي الله سيستوس من إلال ولكل أمة أجل لأيان داندو هزب يجزي قدبالو فإذا جاء أجلهم يدمي جزي قدبو سيمتا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لساعتات انكوا ساعة ساعة ميلو بعرب انكوا انكوا لحظة من الزمن يجزي قدب انكوا أي كويو لحظة يعين شرفتها يهال انكوا أي كويو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ودفتم ودوها لما لتعلم يجزي وكدب كمتا دنجتي مدال بتعمي قرماتشو زمناتشن عندو التات مكينا سنستو هدال ترافيك مبراتم كأي برانا كومالو يهو التات كوم لكو داون بيجا براتن كساكس عرنواري برا هجمين يهو التات كمان قرزكتون دك اومنو ترافيكو ينفار فشكالتن كساكسام ሌሎች መኪኖች ከኋላ ክላክስ ያረጋሉ አልተንቀሳቀሰም መጥቶ ትራፊኩ ሲያዩ ይህ ወጣት ቀይ በርቶ ቢጫ በሚበራበት በዚች አጭር ደቂቃዎች ውስጥ ከዱንያ ለቆ ነበር ያ አላህ የጊዜ ገደቡ ከመጣ መዘግየት የለም ዝግጅት ያስፈልገናል አልመካኑ ማዕሩፍ ጊዜው እንደታወቀው ቦታውም የታወቀ ነው من متبت بوتا الله ينسي استوصى من الانال اينما تكونوا يدرككم الموت يتم بوتا بتهونو موت يدرس باتشوال يتم بوتا موت ياغنينا من متبت بوتا الله ياوك او ياسكمتونو عندي نبي الله سليمان بيتاچو قچ بلاو كاند گلسبغا يتچواوتو يالا عند انغدا گبا ينغدا گبا ناساچوغا مچواوت وري جمرى ከዛም ከሳቸው ጋር ንግግሩ እንደጨረሰ አብሯቸው የነበረውን ሌላ እንግዳ ትክ ብሎ ይመለከተዋል በጣም አተኩሮ ወጦ እንደሄደም ይህ እንግዳ ነብዩላህ ሱለይማንን ጠየቃቸው ያ ነብይላህ አንተ የአላህ ነብይ ይህ ሰው ማን ነው አስተያየቱ ደስ አላለኝም በጣም አተኩሮ ተመለከተኝ ይሳላቸው ነብዩላህ ሱለይማን ምን አሉት هذا ملك الموت ይህ እኮ የሞት መላእክት ነው አሉት ተነገጠ ትክብሎ ማየቱ አስፈራው ምን አለች ያ ነብይ አላህ እንሽዱከ አላህ በአላህ ይሁንብ አሁን ንፋስን ዘዝልኝና ህንድ ሀገር ወስዶ እንዲጥለኝ አድርግ ሩቅ ቦታ ላከኝ አላቸው። ነብዩላህ ሱለይማን አላህ Subhanahu Ta'ala ከሰጣቸው አንድ ስጦታ ውስጥ አልጋቸው ላይ ቁጭሉና ወንበራቸው ላይ ንፋስ በግማሽ ቀን የወር መንገድ ተወስዳቸው ነበር። ውዱውሃ ሸህር ወራዋሁሃ ሸህር ኢዛን ያልት ጓዝ ነበር። ሸኙት ይሄን ሰው ህንድ ሀገር ወስደው ጣሉት። ጧት ነበር የመለከል መውት መጥቶ ይሄን ሰው ያየው። በበነጋው ጧት ሲመጣ መለከል መውት ወደ ነብዩላህ ሱለይማን ጠየቁት። አንተ ሰው እኔ ጋር የነበረውን እንግዳ ትናንት ምን ነው በጣም አተኩራ ይኸው አቤቱ ታቀርቦብሃል አሉት። መለከል መውቱ ምን አለ? والله በጣም ገርሞኝ ነው አላቸው። ምነዋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሰው ከሰዓት ህንድ ሀገር ከተወሰነ ቦታ ላይ ሩሁን እንዳወስደው ታዝዤ ነበር። አንተ ጋር ሳየው አሁን እንዴት ህንድ ሀገር ድረስ በየትኛው መጓጓዣ አዶ ነው የሚደርሰው ብዬ ሐሳብ ውስጥ ነበርኩ። ተገርም ያየሁት ለዛ ነው። ህንድም ሀገር ከሰዓት ሰህድ ይህ ሰው ቁጭ ብሎ እየተጠባበቀኝ ነበር። ሩሁን ይዤው መጣሁ። ላ ኢላሃ ኢላላህ قل بلا انت محمد ان الموت الذي تفرون منه يا متششوت موت فانه ملاقيكم يا غنياچوال يتم بوتان هد بوتاو يتاوقنو عندي عند سفر لي وبا بشتا غبا وبا سي غبا اندوطات كزي هدن الله بلو اگر لقيقه يدالو على ابات منالوت يا بني اجلس معنا እኛ ጋር ቁጭ በል ዩሲቡ ከማ ዩሲቡና ሚያገኘን ችግር ያገኛል ጥለህና ትድባካሉት። በጭራሽ አለ። ተሳፈረና ተንቀሳቀሰ። መሃል ላይ ፀሐዩ ስላደከመው ከሆነ ዛፍ ጥግ ቁጭ ብሎ እንቅልፍ ገደም ማለ ሊተኛ አስበው። እዚህ በረሃ ላይ ያለ እባብ ድንገት መጣና ነደፈው እዛው ላይ ሞተ። አባት በሰላም አገራቸው ተቀምጠው ይህ ዜና ደረሳቸው። أمازلنا إجن سنن يقاطروا راحة يبغي نجوة من هلاك فهلك والمنايا راصدات للفتى حيث ثلك كل شيء قاتل حين تلقى أجلك راحة يبغي نجوة من هلاك فهلك سلام هنا لو كموت دنا لو بلو لجهد فهلك جن موت والمنايا موتكو راصدات للفتى حيث سلك ለአንድ ሰው የትም ቦታ ቢሄድ ሞት ተከታትሎት ነው የሚመጣ ይጠብቀዋል ቆሞ። ኩሉ ሸይን ቃቲሉን ሁሉ ነገር ላንተ ገዳይ ይሆናል ሒነ ተልቀ አጀለክ አጀል ሲደርስ ሁሉም ነገር ላንተ ገዳይ ነው። ወድቀት ሞት አለ ተጋጭተት ሞት አለ ሁሉም ነገር ገዳይ ነው። ምነው ሰዓት ደርሷል። ከተወሰነልህ ሰዓት ከተወሰነልህ ቦታ አትወጣ። ነገር ግን የት ነው የምንሞተው? الله ملت ستا ولا تدري نفس بأي أرض تموت عندت نفس مت موت بتم بوتا أتاكم لنا سبحانه وتعالى من موت بتم بوتا أناكو الله الله جنن نزان لن من موت بتم بوتا الله زند يتوسننو موت تنشم تلك أمايلم يدمي كل ليل لو ليهلو سوي الدرسال. كان الحسن البصري يقول للشيوخ حسن البصري تعلقوا إمام شيخو تشين بدمي قفوا عباطو تشين سيملكت اندي سيلي قصد احشو نبر أيها الشيوخ انانت عباطو تش ماذا وراء الزرع إذا بلغ إلا الحصاد عند ازمراكو كدرسة كبب بوهلا متاج أدنج من يتأبك أوال من يتأبك أجونو ወጣቶች ደግሞ አላረጀንም ብለው እንደይዘናጉ ወደ ወጣቶችም ይዞርና ምን ይላቸዋል? አዩሃ الشباب እናንተ ወጣቶች አማራአይቱ ዘርአን አከለተሁ الافته قبل ان يبلغ እናንተ ወጣቶች አንድን አዝመራ በቅሎ አልቆ ፍሬ ከመስጠቱ በፊት ውርጨ መጣው አዝመራ አይታችሁ አታቁም? መሃል ላይ የተቀጨ እናንተስ ምንድነው የሚያዘናጋችሁ? ለሁሉም ሞት ይመጣል። فجاء جبرائيل الى اشرف الانبياء والمرسلين ودنبياتين جبريل متانا ملكتوچن نغراچو فقال يا محمد انت محمد عش ما شئت يفلك كون يحل يدمي كل النور فانك ميت ماچنا تموتال የህትኛውም ያህል እድሜ ክልል ኑር ወአመል ማሽእት የፈለከውን ስራ ስራ فإنك مجزي به ትመነደዋል በዱንያም በአኺራ አንዴ አንድ አላህን የማይፈራው ጣት በበረሃ ትልቅ መኪና ይዞ ያልፋል ሲያልፍ አንድ እንሰሳ ሁለት ግሩን ወደ አስፋልት ዳር አድርጎ ተኝቷል ይህ ወጣት በጎን ማለፍ እየቻለ መጣና ሁለት ግሩን ወጣበት ይህን እንሰሳ እግሩ ደቀቀ እንዴት እንደሚጮህ ሰቡት አላህ ግን ይህን ነገር እየተከታተለ ነበር ይህን ወጣት አልተውም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይህ ሰው እዛው በረሃ ላይ መኪናው ተበላሸበትና ሊያስተካክል ሁለት ግሩን ወደ አስፋልት አውጥቶ ታች ሞተር ያስተካክላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሌላ መኪና ላከና ሁለት ግር በሁለት ግር አስከፈለ ወአመል ማሽእት የፈለከውን ስራ فإنك مجزي به ትመነደዋለ በዱንያም በአኺራም والعذاب الآخرة أشد أبقى يزاد دغمو يبرطان يا اخره واحبب من شئت يفلك كون ود انت محمد فانك مفارق تلعيوال لجوجهن ودد بالبيتكن مودد اناتهن مودد غادنيوچكن مودد تنطاطلاچوال حديث رواه حاكم وصححه موت كمدا متودو زمد عدنه ጓደኛ ያድነህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ሁነታ ቁርአን ላይ ሲገልጽልን እንዲህ ይለናል ገላ ኢዛ ገለገት ተራቂያ ወቂለ ማን ራቅ ወዘነ አንነሁ الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا يسولج كتفاتو يكلكل إذا بلغت التراقية روحكو قرورو لي بدرسش قزي وقيل من راق من نومي أدنوهين سويبالا من الذي يسترقيه ومن الذي يداويه من نومي أدنو يتال دكتر ማንንም ያሽለው ይባላል ነገር ግን ፍጻሜ ላይ ደርሷል وظن انه الفراق ይህም ግን ለሰብ ዱንያን ሊለቃት እንደሆነ እርግጠኛ ሆነ والتفت الساق بالساق بات كبات غا تدربا تطفرج تاسرج الى ربك يوم اذن المساق يعني غزو ود الله سبحانه وتعالى ምንም ያድነህ የለም ሞት ከመጣ ይወስደሃል ዶክተር አድነ الدنيا دار الغرور እቺ الدنيا የሽንገላ አገር ናት يقول العلماء اعلم ان الدنيا دار ممر وان الاخره دار مقر الدنيا يمالفيا يمشጋገራ ድልዲናት አኺራ የማረፊያ አገር ነው ከማለፊያው ለማረፊያው ያዝለት وخذ مما مرك لما قرك يا زلت كدلديو لمن وراو اجر يا زلت سيدنا علي رضي الله تعالى عنكم من لالو سيدنا علي اعمل لدنياك لدنيا سرا بقدر بقائك فيها الصوص متنورون يهل واعمل لاخرتك لاخره دغمو سرا بقدر بقائك فيها بمتنوربت يهل الدنيا سنت عامتنا 60 700 اخر عسى لزل ألم تنور الله خالدين فيها أبدا لزل ألم أخيرا بميلين يكتر بتريلين يكتر أخيرا زل ألم أوين لألاف أقر من ست أو تكرتنا لزل ألم أقر من ست أو تكرت لله يقبال عند سودا سيدنا علي متانا من على تشو بيت قستونه የዱንያ ፍቅር በጣም የወጠረው ግለሰብ ነው መጣና ምን አላቸው ያ ኢማም لقد اشتريت دارا ارجوك ان تكتب لعقد شرائها بيدك ያ ኢማም እኔ እኮ አንድ ቤት ገዛው የተሻሻጥንበትን ውል በእጅህ እንድጽፈልኝ ይፈልጋለሁ አላቸው سيدنا علي ሲመለከቱት فقد تربعت الدنيا على سويداء قلبي دنيا وسطو مولتاو تملكتا ليغسطوت اندي سيلو جمرو بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكان الغافلين ايهي موت كم يموت كونه سو عندن بيتن غسطوال يغزاو بيت دغمو كزنجيوچو مندر ከወንጀለኞቹ ሰፈር ነው የገዛው لها اربعه حدود አራት ታዋሳኝ ያለው ይሄ ቤት الحد الاول ينتهي الى الموت የመጀመሪያው ዋሳኝ ሞት ነው والثاني الى القبر ሁለተኛው ዋሳኙ قبر ነው والثالث حساب ሶስተኛው حساب ነው በገዛው ነገር ይጠየቃል والرابع ينتهي اما الى الجنه واما الى النار አራተኛው ወይ جهنم ወይ ጀነት ነው ይሰው ደነገጠ ምን ሊሉት እንደፈለገ ገባው እካ ዱንያ እንዳፈቀረ ተሰማው ማልቀስ ጀመረ ያ ኢማም ይሄን ቤት ሶደቃ ስጦታላችሁ ከዛም ሰይድና አሊ አስከተለው እጅን سنንቋጠሩ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها لا تركنن الى الدنيا وزخرفها والموت لا شك يفنينا ويفنيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت نفسك كالدنيا شجر تالك سالج برغت الصواغن تاك ألج الدنيا متو اندهن سلام من يادرقات لا دار للمرء بعد الموت يسكنها لاندس وكوك مطبها لم يعرفبت بيت اللوم إلا التي كان قبل الموت يبنيها كموت بفيت يقنبو به وننجي فإن بناها بخير طاب مسكنه بملك عم كسره من يعمر بيت وإن بناها بشر خاب بانيها بونجل سرطتك ونما من يسكفى بيت لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها ود الدنيا ود بلجلجوا بتأمات تودك دنيا انسرها بفكرها قنات تتأمك والموت لا شك يفنينا ويفنيها موت ان يعلم يازنوا النبره دنيا نم يطفال سيلو جسطوت نعم دنيا تطفالج كلهم حبتامم نغستاتم يموتال تالاقو المسلموچ مر ينبرو هارون الرشيد عليه رحمه الله الله يسطو سفي غزات نبرو በጣም ይገርማችሁ ከግዛቱ ስፋት የተነሳ ደመና ሰማይ ላይ ሲመለከት ምን ይላል ደመናዋን ያናግራታል አምጥሪ ሐይሱ ሽእቲ የትም ቦታ አዝንቢ ፈሰያቲኒ ኸራጁኪ ግብርሽ ወደኔ ይመጣልኛል ታክሱ ወደኔ ይመጣልኛል ይል ነበር ሰፊ ነው ግዛቱ የትም አዝንቢ ከኔ ክልላቶችም ያንቺ ግብር ወደኔ ይመጣልኛል ይል ነበር አላህ ሰፊ ግዛት ነው የሰጠው ነገር ግን ይህ ግዛት የማይጠቅመው ይህ ግዛት ማስጥለው ሞት መጣበት ሞት አፋፍ ላይ ምን እንደደረሰ አብሮት የነበሩ ሰዎች ምን አለ ያዙኝና ወደ ቀብሬ ወሰዱኝ አላቸው ቀብሩን ወሰዱና ጉድጓዱን አሳዩት በጣም ተከዘ ምን አለ ማ አግና عني ماليا ገንዘቤ አልተከመኝ حلك عني سلطانيا سلطانيም እጀለይ ተወገደ ثم رفع راسه الى السماء وبكى راسه ود السماء انسانا مالكس جمر كزامن على يا من لا يزول ملكه انت يا سلطان ما يوجدوا الله وي فارحم من قد زال ملكه سلطانون ياطلالو مسكين بارع زنلنيال نغستات ما يقرو كلهم يموتال عندي كمسلموچو تالاق نغوس ينبرو سو تلك عالم ناسطرانا قال عذني مكرنيالو يتالاق عالم منالو اعلم انك لست اول خليفه يموت اوك انتكو يمجمرياو نغوس ادلهم كميموتوت است لو لم يموت من قبلك ما وصلت الخلافه اليك كانت بفيتكو ينبرو نغستاتوش بايموتو سلطان ود انت بالمتا نبر سيلقوت ني تتكا سلطان اندايشنغله قال زدني چمرني باكاله قال ليس بينك وبين ادم الا اب ميت اوك بانتنا بادم ماكلكو ሙትንጅ ዘመድንጅ ሌላ የለህም አባትህ ሙተዋል አያትህ እንደዛው ያ አያትህ አያት ሙተዋል የሙታን ጥርቅም ነው ወመናሱ ኢላ ሃሊኩን ወብኑ ሃሊኪን ወዙ ነሰብን ፊል ሃሊኪን አሪቁ የሰው ልጅ ቢታይ ምንድነው ከጀርባኮ የሙታን ጥርቅም ነው የሙታን መዝገብ ነው sultaan እንዳያታለ ጥላውት እንደሄዱት ይሄን sultaan ነገ ተተውተህዳለ ትልቅ መከራ እየተተካካን የመጣ ነው እንጃኢሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ አላህ እንዳለው ነው መሬት ላይ የሚተካኩ ትውልዶችን አድርጋለሁ እየተተካካ መሬትን ይዘናታል እንለቃታለን ለተተኪው ሞት እንደሚመጣ መዘጋጀት መቻል አለብን አንድ ከሙስሊሞቹ ነገስታት የነበረው አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን የሚባለው ንጉስን አንድ ሰው ገባለትና فقال له كيف تجدك ራስክን እንዴት ሆነ ታገኘዋለህ አለው قال الله قران لا يندتك سونوا ولقد جئتمونا فرادا ان انت برغت نطلا هناچو متاچولن كما خلقناكم اول مره مجمر عند فطرناچو سنفطر لبس يلنا مال راقوت متان اهونم بكفل لوطا نو اندي هوني راسي ناغنيو الله قالو هكذا الموت ياتي بالا سلطان يهون حبتام كلهم طلوت هدال النفس تجزع ان تكون فقيره والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها هي القناعه فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحه البدن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن اسكت ملكت الدنيان باتك علي يزوات ينبرهم بالسقات ملكتو حرها منها بغير الطيب والكفن كالدنيا سيوتا ككفننا كشتوج ليلا يزون وطايهون دي مكيناون هنساون درجتون كامبانيون هلون طلوت هدا سبحان الله موت دنقتي متال الكفن ليس له جيوب بالال كفن كيسي اللو ምንም ነገር ይዛhttpም አንድ አባት ኢትዮጵያዊ ትልቅ ሀብታም ናቸው ይህ ሀብታም በደግነታቸው አገር የሚያወራላቸው ናቸው እጅግ በጣም ትልቅ ሀብታን ሀብት ነበራቸው አንዴ በመኪናቸው መንገድ ዳር ላይ ሲያልፉ መንገድ ዳር ደሃዎቹ አስፋልት ዳር ወድቀው ሚለብሱ ታጠው ብርድ ሲቀፈቅፋቸው ተመለከቱ የሚያስመጡት ብርድ ልብስ ነበራቸው ሀዱና በዛው ምሽት መጋዘኑን አስከፍተው ብዙ ብርድ ልብሶች አስጨነው ለሊቱን ሲያድሉ ታደሩ ለደሃው ጧት ሲነጋ ፖሊስ አስፋልቱን ሲመለከተው ይሄ ዱርዬ ደሃውላ አዳዲስ ብርድ ልብስ ለብሷል ያ ብርድ ልብስ ደሞ እሳቸው እንደሚያስመጡት ይታወቃል ወደሳቸው ሄደ ፖሊስ የርሶ ብርድስ ተዘርፎ አድሯል እሳቸው ምን አሉ አልተዘረፈም ታዲያ የታገኙት አገኘው ሚል ጠፍቶኛል ሚል ከመጣ እኔ ከፍለዋለሁ እንዳትዟቸዋል ለቀቋቸው ለአላህ ሰራቸው ሊያደርጉ ፈልገው ነው ማንም ሳያቀባቸው ታዲያ ይደግ ሀብታም ከዱንያ ላይ ሲወጡ አንዲት መልእክት ለቤተሰብ ተናገሩ እኔ ስሞታል ከከፈኔ አንድ ጀን አውጥታችሁ ጀናዛዬን ውሰዷት ወደ ቀብር ህዝቡ አንድ ጀን ያየ መልእክቱ ምንድነው እርሳቸው መልስ ሲሰጡ ምን ይላሉ ዱንያ ላይ አላህ ሰፊ ሀፍት ቢሰጠኝ ምንም ነገር ይጀንዳልወጣው ያገረ ህዝብ እንዲያቀ ፈልጋለሁ ያ አላህ ለከም ሲወሙ ሲሞቱ ወሲያ እንደሰጡት አደራ እንዳሉት እጃቸው ወጦ ነበር ወደ ቀብር ሄዱት አላህ ይርሃማቸው ዱንያ ላይ ምንም ነገር ይዘናንውጣ ለነዘጋጀለት ይግባል ዱንያ ከእነተኛው ከማይቀረው ሞት ለትጋርደን አይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺ ሸንጋይ ዱንያ እቺ አታላይ ዱንያ እንዳትጫወትብን ቁርአን ላይ ማንነቷን እንዲህ ሲል ቁልጭ አደርግልናል يعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا وقوا أنما الحياة الدنيا الدنيا كمالتي تشهن جليلة دلتشم لاعب تشاواتانات ولهو قلدنات وزينة مججة موابيا بتشانات وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بمهالاتشو مفوكاكريا مبلالجا بلجوش بغنزب ينو كوار السواصر مكينة اللو ايه هاي اللو اندي مفوكاكريا بتشانات ليلة اندات مسلاتشو يسوام مسالي على الله سبحانه وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته بك أيو سيوتا انداس قرمو قبرينو ثم يهيج يهن بك أيا سيدرك تملكة الله فتراه مصفرا سيقرطم ثم يكون حطاما كزام تسباب روي ودقال الدينات نجد الدنيا يعببال سيقرطاتا يوالي يدرقال تسباب روي تفال يا الله وفي الآخرة بمكتلو ألم عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان كباد كتاتنا يجيتا مهرتنا وديتال هنا ونجد متبكا وما الحياة الدنيا من دنات دنيا إلا متاع الغرور مشنقيا أواتانات إلى نار الله من مالت هذا اللجم بحروا يهنو درجوا يهبتشانو شاواتا قلد فككر كزي بلت وقالي ستاتا يقبا ميكت لون ألمني بلت لنقوا قوالت ميقبا لقي فضيل رجلا فقال له فضيل بن عياد تلاك عالم عندن سو من قرلا قنيو فقال كم عمرك أدمي سنتنا علوت فضيل يقل سمنا له 60 سنة سلسامة فينو على تشو قال فضيل إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله أنت كسلسامة جمرو ودى الله إياك أنه نوندي يوشك أن تسل للدرسك وتشل على الحمد سلسامة يتقواسكنو يا أيها الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي ان انت سوتري دنيا لي تدكم على جو تماسن على جو ما جرشا كن فملاقي الله انت تغنانيو الله 60 عمت يهدك نو لدرس كو تشلال يتسط ادمي 61 ليون يشلال مدرشا كو درس على لو فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون يجلسب اندي على فقال فضيل فضيل من قالوا يا اخي انت وندمي هل عرفت معناها أو نالكاتن قال ترجم أو كهلندي قالت قال الرجل نعم أو كواله إن لله وإنا إليه راجعون مالت عرفت أني لله عبد إذا الله بارعني مالتنا وأني إليه راجع ورسم ملاشني مالتنا أك أوله إن جالت شو فقال فضيل فضيل كنا يعيزو من قالت يا أخي إن من عرف أنه لله عبد أنت وندمي يا الله بارع مهنون أوك وأنه إليه راجع ودس دم ملس يعوك أسو مالتكو عارف أنه موقوف بين يديه كالله فيتكم وندم التيك أوك مالتنو ومن عارف أنه موقوف كالله فيتندمكم دقم يعوك عارف أنه مسؤول الله ندم التيك أوك مالتنو ومن عارف أنه مسؤول ندم التيك دقم يعوك فليعد للسؤال جوابا لم يكرب التياكي مال سيعزقات جالوت فبكى الرجل فقال يا فضيل وما الحيلة لجبت عمالك كسه كزام من علاجه أنت فضيل تاري أموجه من دنو علاجه فقال يسيرة يهمك ألا لنعلوت سكينجر موجه هلاج من ملكت ياكينو فقال الرجل وما هي يرحمك الله الله إذن الله من دنو سكينجر نعلو قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي بك الروي يدمي كفل توبة عدرق الله لتتأنك كونه كونجل لتركنه يهنكارك يالفوني سلسامة ونجل مع الله مرهل أميمة أو نمي مرهل الله علوت هكذا لنستحد أهم توبة موت انتزق الشل انتبك ويقبال لما قدم سليمان بن عبد الملك إلى المدينة حاجا سليمان بن عبد الملك تلاك ونقوس حاج ليادرق ودى مدينة سيمتا من على تشولا قرو هزبوج أني عندن قل سوفل قالو أريد رجلا أدرك عدة من الصحابة يعني نبي قادن يوچن صحابوچ ياغن يقل سوفل قالو دي مكرين قالوا نعم أبو حازم أولا صحابوچن بزو ياغن الله مفرا عالي ما اللالوت አስመጥልኝ አለ አቡ ሐዚምን አስመጣቸው فلما اتى سمطلت قال يا ابا حازم ما لنا نكره الموت من لنيالنا موت من طلعوا لمندنو علاچو ابو حازم منالو انكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخره من نوا نغس علاچو انانتكو الدنيا ناسواباچوات مكينا بيت درجت توباچوحل وخربتم الاخره اخرون جن افرارساچوتال صلات يله زكاه يله كريبا مراق يله سو مبدل اخر اندغ ما فرارساچوتال فتكرهون الخروج من العمران الى الخراب كما رو بيت ودفرارسو مهد سلامات فلغو نو موت متطلو علاچو اي نغس مناله قال صدقت اونت بلهل علاچو قال يا ليت شعري كيف العرض على الله وي غدي ود الله انديت نو منقربو يا ابو حازم علاچو قال اما المحسن يا دغسوم علاچو فكل غائب الذي يقدم على اهله لك رقو يهد كبيت سبو سو تاقالاچو يا سو بيت سبو سيغناي الناسو مسو منديت اندميدست تاعلاچو لك اندزانو ود الله سيد دس بلوت الله مسو نافقوت نميغناياو واما المسي يا وانجلني اما جما فكالعابق يقدم الى مولا كاسداري وششت هدا باريا تايزو سيمت ايتاياچوحال يهم سو تقطو نم يتبقو اسم مغنايت سن يتنال اندي نو كالله غا مننغناي علاچو فبكى سليمان حتى على صوته دمصو كف بلو سكي سما درس ينغو سك سك بلو علقسا فقال اوسيني አልቅሶ እንዳበቃ ምናለው እባክህ አደራ በለኛለው قال ይሄን አደራ ስሙ ኢያካ ይራከ الله تعالى حيث نهاك الله ከከለከለ ቦታ አደራህን አደራህን እንዳያይ ኸምር ቤት እንዳያይ በሪባ ቤት ስትገነባ الله እንዳያይ ሒጃብ አውልቀሽ الله እንዳያይሽ وان يفقدك حيث امرك الله ካዘዘ ቦታ ደግሞ እንዳያጣ ከከለከለ እንዳያይ ካዘዘህ ደግሞ እንዳያጣ መስጂድ ሶፍ ላይ እንዳያጣ ሂጃብሽን አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ ተነቃቃ ያስፈልገው وان يفقدك حيث امرك الله ደግሞ ካዘዘህ ቦታ እንዳያጣ መስጂድ እንዳያጣ ካዘዘህ ቦታ ላይ እንዳያጣ ይህ ለሁላችን የተሰጠ ታላቅ ምክር ነው ሞት ወደኛ ይመጣል زغجت اسفلغنال الاستعداد للموت لموت زغجت نادرك يگبال رمضان متى سيبال نزغاجل بسنديو انغدا متى سيبال ندغس يلا لموتم زغجت اسفلغوال ابزانياو سو اهم بنملكت الدنيا فكر وسطو سرزوال الدنيا اندمتملك طاعوت مايت جمرنال بدايه من نفسي ሁላችንም እናወራው ስለ ግራውንድ ፕላስ 1 ፕላስ 2 ነው ወደ ላይ ህንፃን ገነባለን ነው ስለ ግራውንድ ማይነስ 1 የሚያስብ የለም ስለ ታችኛው ቤት ሞት ወንድሞቼ የግድ ምን ከፍለው እዳ ነው አንዴ ተወልደናል መሞታችን የግድ ነው ሞት ይመጣብናል ዝግጅት تتقاطب كما تطبق አለብን يقول الامام الغزالي في كتابه احياء علوم الدين امام الغزالي تعلق امام احياء علوم الدين ميبالو كتاباته لي في باب ذكر الموت وما بعده زي تمرت كفل لي من يلالو جدير دي قد نو بمن الموت مسرعه موت مودكاو يهونا والتراب مدجعه عفر منيتاو يهونا والدود انيسه دود تلاتل ازاو مجاوچا يهونا ومنكر ونكير جليسه نكيرنا منكر ملائكاوش قچ ادرغو ميتايقوت سو والقبر مقره قبر معرفياو يهونا والقيامه موعده كما قطرو يهونا سو والنار او الجنه مورده جنه ويم جهنم مورجا يهونا سو الا يكون له فكر الا في الموت منم حساب لينورو ايجبا كموت وجلالو والاستعداد الا لاجله لسنج زغجت ما اسفلغو كل اللي يطبقو يغبال انه موت دنكتنا يمطاو يقول القرطبي امام القرطبي من يلالو الموت ليس له من سن معلوم موتكو متاوق ادمي يلو 45 ቶን ነው የምትሞተው 60 አመት ነው 20 አመት ነው አይታወቁም ወላ ዘመን ይማዕሉም የጊዜ ገደብ ሜለው ጧት ነው ከሰዓት ነው አይታወቁም ወላ مرض ይማዕሉም የበሽታ አይነትም የሚታወቅ የለው በጉንፋን ነው በከባድ በሽታ ነው በምን ነው የምትሞተው አይታወቅም አሉ ቁርጡቢ ይሄ ለምንድነው ታዲያ ذلك ليكون المرء على اهبه من ذلك ምክንያቱም ይሄ ተደረገው ሰውየው በዝግጅት እንዲጠብቀው ድንገት ነው የሚመጣው ወይ ታዋቂ ህመም የለው ወይ እድሜ ክልል የለው ወይ የጊዜ ገደብ የለው ማታ ይመጣም ረፍትና ድርጋ ይባል በየትኛውም ሰዓት ይመጣል በየትኛውም እድሜ ክፍል ይመጣል በየትኛውም የበሽታ አይነት ይመጣል ዝግጅት ያስፈልጋዋል አንዴ አንድ ደግ صالح ሰው መዲና አገር ላይ በጎዳናዎቿ ማታ ማታ ይዞረ አርራሂል አርራሂል አረ ጉዞ ወደ አኺራ ጉዞ ያለ ወለይ ጮህ ነበር ነገር ግን አንዴ ሞተ ሲሞት ያገሪቱ አስተዳዳሪ ይሄን ማታ ማታ የሚደረገውን ማስተዋሻ ደወል አጣው فسأله عن ስለሱ ጠየቀ የተደ ሞቷል አሉት ይሄ ንጉስ ግን የዚህን ሰው ትልቅነት የሚገልጽ አንዴት ሰነኝ ቋጠረ ምን አለ ማዛለ يلهج بالرحيل وذكره حتى اناخ ببابه الجمال فاصابه متيقظا متشمرا ذا اهبه لم تلهوه الامال يسوكو غزو موت موت ياله كما جو حال تقطبم موت بروس كما طابت درس سيمطابت كن فاصابه متيقظا متشمرا تتقون عطبقو نبر ياغنيو سنقون ازغاشتو ذا اخبه لم تلهوه الامال سنقون يزو تسفا سايشنغلو دنياونم يسرال لموتم كن زغجت لاي نبر انديه بلو اغنيو الى له نغس تزغاشتو لت نبر متا موت ليرسا يغبا الله سبحانه وتعالى ايهن ونتا وسطاچن لماسرص قران لي كمتو 75 غزي بلاي سلاموت ياوصلنا نبياتنم صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتنم صلى الله عليه وسلم حديثاتهم لمن يلونا اكثروا من ذكر هذه من اللذات تفتنا قراج هونو موتن ببذات اوصت اكثروا ابذوت نو استوصت عدلم ما وساتن ابذوت يلولان نبياتن صلى الله عليه وسلم منه ما بذاته تفتنا يقرط الله سستا ما تونا كسست كون اهون عندو عندون يزرفو يالو يبقىنيا للعالم دقاق ميبالو عند عالم موتن بطام ازوترو ما بذات يالون تقم اندي سيرو يناغرالو من اكثر من ذكر الموت اكرم بثلاثه اشياء موتنكو بطام مياستاوسو بثلاث نجر لقنا ياغنيا ليلالو اندنيا تعجيل التوبه ቶሎ ይቶብታል ድንገት እንደሚመጣበት ስለሚያስብ ቶሎ ይቶብታል አሉ ነጋ ይለም ወቀናዓት አልቀልብ የውስጥ መብቃቃት አላህ ይሰጣል ቀናዓት አልቀልብ ውስጡ ይብቃቃል የሆነ ብር አለ ይሄ ለዛሬ ያሳድረዋል ውስጡ ይብቃቃል ወነሻጡ አልዒባዳ በዒባዳ ላይ ደግሞ ነሽት ይሆናል አክቲቭ ይሆናል ዒባዳ ላይ ማሻአላህ አክቲቭ ነው ደስ ብሎት ነው የሚሰግደው القران سيقرا سيسجد ما شاء الله اجيك በጣም ደስ ብሎት እንደሚሞት ነው የሚያስበው ومن نسي الموت እንደኛ ደግሞ ከሆነ ሞትን ከረሳ عوقب بثلاثه اشياء በሶስት ነገር ማዕቀብ ይጣልበታል አንደኛ تسويف التوبه توبتن لنجيلان يا زكيا حجاب ما درገው تدارسህ ነው ከሪባ ማቆመው ህንጻን ገምብቼ ስጨርስ ነው ሁሉም ነገር ነው ትዳርሳ ገባ ወንጀል ርቃለው ከመጠጥ ሲጋራ አቆማለው ጫት አቆማለው تسويف التوبه توبتن ነገ ነገ ይላል ምን ነው ሞትን ስለረሳን ነገ ኖራለው ሚል ፊሊንግ ውስጡ ስላለው ነው وترك الرضا بالكفاف بتنش ነገር መብቃቃተም አይሳካለትም والتكاسل في العباده بعبادهم لي سنف ይሆናል يتسلاጭ ይሆናል አንተ ነገ እንደምትሞት አስበ እስኪ ሶላቱስ ግባ በስርዓት ነው መስግዱ ሞትን በብዛት ልናወሳው ይገባል ይሄን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር የተቀበሉት አንድ صالح ደግ ሰው ሱብሃንአላህ ይሳቸው ስራ ቤታቸው ውስጥ አንድ ጉድጓድ ቆፍረው ነበር የቀብር ጉድጓድ ምን ይላሉ ውስጤ ዱንያ ፍቅር ሲገባ የልብ መድረቅ ሲሰማኝ እዚ ጉድጓድ ውስጥ ገባለሁ አሉ እዚ ጉድጓድ ውስጥ ይገቡና እንደለህድ ከላይ ይከዱታል ከሸፈኑት በኋላ ውስጡ ነው ረቢ ርጅዑን ጌታዬ መልሰኝ ይሄን ነገር አላደርግም ወደ ዱንያ ድል ስጠኝ ይያሉ ይጮሃሉ አሁንም አላህ እንደማይፈቅድላቸው ያደረጉ ላትመለስም ራሳቸው መልስ ይሰጣሉ መጨረሻ ላይ ምን ይላሉ አሁን እድል አንድ ተሰጥቷል ውጣ ይላሉ አሁን ራሳቸው ከፈት አድርገው ቀብራቸውን አልহামዱሊላህ ተጨማሪ እድል የሰጠህ ጌታ አስተካክላለሁ ሲሉ ከቀብራቸው ውስጥ ይወጣሉ ያ አላህ ዝግጅት ራሳቸው ቤታቸው ውስጥ ቀብር ቆፍረው ከሞት الصحابه طلع لمراقنا فجاء احد الصحابه فقال يا رسول الله عند صحابه متانا يا الله ملكتني علاچو اي المؤمنين افضل يتنياو مؤمن نو بلاچ علاچو قال احسنكم خلقا سنه مغبارو يا مارونو قالوت قال اي المؤمنين اكيس ارادا بلط ميبالو سا يتنياو نو علاچو من هنا أرادوا فقال نبي يتشمن علو أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم له استعدادا قبل أن ينزل به موت بدء أم يستوسون أرادا مالت لموت كممت أطوفت تزقات جون علو كذا ما يأيزوا من علو أولئك الأكياس النزينة شو أرادوش بلتوش مالت ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة በዱንያም በአኺራም ልቅና ሁለት ሀገር ያተረፉት እነኚህ ናቸው አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም سيدنا علي የሳቸው ታላቅ ደረሳ ይሄን የነብዩ መልእክት ተቀብሎ ራሱን ሁሉ የሚገስጥ ነበር አንድ አንድ ሰሃባ ምን ይላል سيدنا علي امير المؤمنين የሙእሚኖቹ አስተዳዳሪ ሆነው ይያለ የዓለምን አንድ ሶስተኛ ያስተዳደሩ ዱንያ በቁጥጥራቸው ስር ሆና አልሸነገለቻቸው ብቅብየ ተመለከትኩት ይላል ጽሞቹን ይዞ ያለቀሰ ዱንያን ያናግራል ፈየብኪ ያለቅሳል ኢለይኪ አንኒ ያ ዱንያ አንቺ ዱንያ ከኔ ራቂልኝ ወሪ ገይሪ ሌላውን ሸንጊ قد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها بسوست فتتشالو لالملسش عمرك قصير يدمش ماطر وعيشك حقير ينوروش مانس ومتاعك قليل يمتاقمياش مانس قالوا سيدنا علي اهن من قلة الزاد ابيت يسنقي مانس وبعد السفر يسفروا دغمو مراق مهدبت كوزو በቀብር አቋርጬ በሲራት አርጌ ስንት ጉዞ አለብኝ ወወحشت الطريق የመንገዱ ማስፈራት አሉ ማን سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ይህ በጀነት ተመሰከረለት امير المؤمنين እንዲ سنቀለኝ ሚናል እኛሳ تزود للذي لا بد منه فان الموت ميقات العباد اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زادي تزود للذي لا بد منه قروت لممطاتو قروت لللو موت تزجاجلت فان الموت ميقات العباد موتكو يباروچ قطرو نو لفطوران يتسد قطرو نو كل ما زي قطرو لي يگنيال اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زادي يسوچ غادنيا مون تفلغاله اندي الناسو سنقيزو انت ساتز سنقياس سنقناز الله مينو نتاس ياسرغتل لمناله وتزودوا تسنقوا سنقيازو فان خير الزاد التقوى كسنقوچو لا بلاچو مندنو اللهم مفرات كاونو سنقنياس كاونو توبت نادر كالن نبرت ناكافل وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت ان انت كستناچو سيساي انداچو موت كممطاتاچو بفيت كممطاتو بفيت لغسو دنگت موت سيمطابت سايست من يلال فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب من لين لو جيتاي منو طقيت يدمي كفل بسطه ينورو فاصدق واكم من الصالحين كدغاغوچ هون نبر نبرتين اكافن نبر ملكام سرا نبر يلال الله جملسو سته ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ملسو هنا نفس يدمي وكل الكمتاء من أميها الأتزقين كهونو ستو كهونو طبتو إلى النال الله كهونو سنكازو كهونو تزقاجو يا نفسو قد أزف الرحيل وأظلك خطب جليل فتأهب يا نفسو لا يلعبن بك أمل طويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل هل مموتال تلكم تنشو هبتامم دهو فتأخب يا نفس نفس سنك أن يجي أما ما تتشنم عند زجج تتشن سويو بتزجاج جلة ملكونو ميوستو تكبابا زججت كالة أما ما تهم اندزاونو الله سبحانه وتعالى يهنون تا قرآن لي اندي سيلا استغسنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن زاجتاتشن ربنا الله جيتاتشن الله نوبلو توحيداتشون كشركاس دتو كقبر أملكوا أصدتوا قتلوا ثم استقاموا قتلوا كزامبها لا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة ودنسوا يوردالوا ملائكة وشنيا يأتشوال مؤمنوش لموتو سيلو ألا تخافوا أتفروا ودمتدبت عقر ولا تحزنوا لا تشوتدن بمتدوت نبرت بلجوش أتكزوا وأبشروا أبشروا بالجنة التي كنتم توحدون ستكترات بنبرت وجنة أبشروا يبالالو نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نياكو بالدنيا بآخرة ينان تدقافيوش قدنيوشنا ليلوحشو نمان نميلوحشو ملائكوشناتشو الله النزين كم يعيو الله درقان الله سنزي سوچا درقان آمين اللهم آمين